ناخذ ثلاثة الأصول، شرح ثلاثة الأصول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع غفر الله لهم: الإيمان بالجزاء والحساب، وفيه الدليل على الجزاء والحساب ومحاسبة المسلمين ومحاسبة الكفار. قال رحمه الله تعالى: وبعد البعث الإيمان بالحساب على الأعمال، حسناتها وسيئاتها وعددها، والمجازاة عليها من جملة الإيمان باليوم الآخر. وبعد البعث محاسبون، وبعد هذا الإيمان بالجزاء والحساب، فإنه من أهم الإيمان باليوم الآخر. عملت كذا في يوم كذا حتى يقر ويذعن، فلو جحد نطقت الجوارح: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ومجزيون بأعمالهم. يعني طيب خيرا. نعم. والحساب يوم القيامة، الناس الذين يحاسبون صنفان: الصنف الأول المؤمنون، والصنف الثاني الكفار. المؤمنون في الحساب تعرض عليهم الأعمال عرضا، ومثل لكم في مثال ذلك في حق المخلوقين: لو تقول شخص تعرض عليه عدد الأعمال كذا مجملة، أنت والله أحيانا ما تصلي زين، أحيانا تؤذي جيرانك، أحيانا تكذب، هذا عرض. أما محاسبة الكفار، لا، في الصلاة الفلانية قصرت فيها كذا وقصرت كذا وقصرت كذا، وفي اليوم الفلاني أذيت هذا الجار، وفي اليوم الفلاني أذيت هذا الجار وقلت له كذا، وفي اليوم الثالث أذيت الجار وقلت له كذا وكذا وقال لك وقلت له، وفي اليوم الرابع كذا وهكذا. هذا الحساب. العرض شيء مجمل، لذلك مثل بعض العلماء بالنظر في الديوان، يعني مثلا يقال له: هذا الكتاب فيه أسماء طلاب الناجحين كذا كامل، أما في التفصيل لا، فيه فلان وفلان وفلان وفلان وهكذا. نعم. لذلك المؤمن تعرض عليه الأعمال عرضا، ذلك في حديث عائشة: من نوقش الحساب عذب. وقبلها لما قالت عائشة: كيف الحساب؟ قال: إنما ذلك العرض، عرض الأعمال بالإجمال، هذا من فضل الله عز وجل ورحمته بالمؤمنين في الآخرة. نعم. ومجزيون بأعمالهم، يعني إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، يعني كل ذلك، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا عدلا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، يعني فضلا. ومن المهمات الإيمان بالمحاسبة، فالمسلمون يحاسبون للآية هذه وغيرها. وأما الكفار فقيل: لا يحاسبون أبدا. وفصل النزاع أن يقال: إنهم يحاسبون لا محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، بل تحصى وتعد ثم يوقفون عليها ويقرون بها ويجزون بها كما قال في العقيدة. الجزاء على الأعمال لا بد منه إن لم يغفر له ويرحم من المسلمين، وأما الكفار فلا يغفر لهم. شوف، لذلك قال المؤلف رحمه الله: إنهم يحاسبون لا محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، ما تنفع، بل تحصى وتعد: فعلت كذا وفعلت كذا، ثم يوقفون عليها: فعلت في هذا وفعلت في هذا، ويقررون بها: أتقر بهذا؟ ويجزى بها: أعوذ بالله بالنار. نعم. وأما الكفار فلا يغفر لهم. أما التي من الموحدين فقد يعذبون عدلا وقد يعفى عنهم فضلا. وكون قسم كذا، من يعلم الله من أحوالهم؟ منهم من يرى أن الفضل عليه أنسب، ومنهم من يرى أن العدل، ومنهم من يرى العدل أنسب. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.